قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الصيام باب صيام يوم عرفة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ناجي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الصيام. يقول هنا باب صيام يوم عرفة, يعني أن يوم عرفة فضيل وصومه في أجر كبير, لكن إذا لم يكن حاج, أما الحاج فلا يصوم, فالأفضل له أن لا يصوم. الحاج اللي في عرفات وطلع إلى منى ويريد أن يحج ما يصوم, إنما هذا الصيام للذي قاعد في بلده أو في بيته ثم يصوم عرفة لا شك أنه يكفر كما ذكر الرسول, يكفر اللي قبله واللي بعدها لا سيما إذا وافق يوم جمعة. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة, أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد, حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير, غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد, عبد الله بن معبد قال أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله, يعني الله تعالى وتقدس سيغفر لهذا السنة الماضية والسنة التي تأتي, يعني السنة اللي مضت تكفر والسنة اللي تأتي بإذن الله يعني يعصم, يعصمه الله من الزلل من الكبائر, يعني يصير سبب صيام عرفة لمن في بلده يصير سبب بإذن الله لعصمته عن الكبائر عن الأشياء التي ما تقبل ما يقبل عمله معها فيعصم. فالسنة التي مضت والسنة التي تأتي يقول أحتسب على الله, يعني أني أثق بالله تعالى وتقدس وأتوكل عليه إن شاء الله أن يغفر السنة الماضية والسنة التي تأتيها. وعرفنا أن الصيام لمن في بلده لا أنه في الحاج, أما الحاج فلا يكره فلا يسن, ما يسن أن يصوم, بل مكروه, لا ما يسن أن يصوم يوم عرفة وأنت حاج, ما يسن لأنك تنشغل الإنسان بأعمال الحج وغيرها وتتعب بأسر الصائم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة, يحيى بن حمزة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله, إسحاق بن عبد الله قال عن عياض بن عبد الله, عن عياض بن عبد الله أيضا قال عن أبي سعيد الخدري, عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن قتادة بن النعمان, عن قتادة بن النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده. يقول أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوم عرفة يعني في بلده وكفر الله عنه السنة التي قبلها اللي مضت والسنة التي بعدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حوشب بن عقيل قال حدثني مهدي بن العبدي عن إكرمة أنه قال دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات, فقال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حوشب بن عقيل قال حدثنا مهدي العبدي, نعم مهدي العبدي, العبدي قال حدثنا عن إكرمة, عن إكرمة عن قال دخلت على أبي هريرة في بيتي فسأل إكرمة قال دخلت على أبي هريرة يوم منى في بيته يقول فسألته عن صيام يوم عرفة للحاج, فقال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام الحاج أن يصوم, نهى الحاج أن يصوم يوم عرفة لأنه يشتغل بأعمال الحج ما هو بحال صيام وما صيام, لكن في بلده نعم كفر اللي قبلها واللي بعدها, أما الحاج فلا يصوم عرفة ولا غير عرفة ما يصوم, عرفة ما يمكن ولا أيام منها ما يصوم ولا أيام التشريق ما يصوم إلا لمن معه هدي, ما معه هدي وقد تمتع بالعمرة إلى الحج أو قارنا من بلاد بعيدة وليس معه هدي فرخص أيام التشريق اللي هو ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد أن يصوم عن أيام التشريق ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا من؟ هذا الذي له تمتع من الميقات بعمرة إلى الحج فعليه دم، إذا كان ليس من أهل مكة عليه دم. هذا الدم يقول ما وجد دم، ما وجد فلوس أو سرقت فلوسه أو ضاعت أو ما حصل على دم، فإنه يصوم أيام التشريق، ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد رخص له أن يصوم سواء كان قارن أو كان متمتع. أما المفرد فلا دم عليه ولا حاجة عليه مرة واحدة، المفرد ما عليه شيء، لكن اللي تمتع بالحج بالعمرة إلى الحج من الميقات وهو من الآفاق لا من أهل مكة، والذي قارن أيضا وهو من الآفاق لا من أهل مكة، فإن عليه هذه عليه دم. لكن أيام العيد ما لقى دم، يعني أيام منها بيذبح ما حصل دم، فتش عن دراهم ما فيه أو ما جاب دراهم أو شيء من هذا، يرخص له أن يصوم أيام التشريق ثاني العيد، أيام التشريق ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، هذه أيام التشريق يصومها لمن ليس معه الهدي، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإذا رجع إليه صام البقية، صام سبعة أيام. والسؤال هنا لو أنه صام يوم من أيام التشريق ثم حصل واحد من المسلمين أعطاه فلوس التلجم خلاص انقضى، يوم صامه لكن يذبح الكلبين ويومين ما يصوم، يذبح الهدي ويومين ما يصوم تسقط. نعم. باب صيام يوم عاشوراء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيام عاشوراء، يعني العاشر من محرم، إذا ثبت محرم ببينة، دخل في شهر محرم ببينة، نحن نحسب إلى يوم عشرة فتصوم الإنسان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم عشرة. لماذا؟ لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال ليش تصومونه؟ قال لأن هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك عدوه فرعون، قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه وصار فرضا حتى فرض حتى نزل فرض رمضان، فلما نزل فريضة رمضان انتهى، صار عاشوراء سنة، من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. ولكنه عليه الصلاة والسلام سنة التسع أو العشر من الهجرة قال لئن عشت إلى قابل، يعني اليوم هذا السنة هذه صمت 11 وعشرة، لكن إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أما عشرة و11 تلغوا ثم التاسع، يعني قال عاش عليه الصلاة والسلام لأصومن التسعة وعشرة من محرم، لكنه ما عاش عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس أخذوا بقوله وأخذوا بما قال عند موته وتركوا الحادي عشر والعاشر، العاشر والحادي عشر. والسؤال هنا هل نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ تقول لا، أما تصوم عشرة وإحداش أو تصوم تسعة وعشرة واحد منهم. نعم. حدثنا أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشورا ويأمر بصيامه، حينما قدم المدينة يراه فرضا ويصوم عشرة ويصوم 11. ليش؟ لأن اليهود كان يصوم عاشورا وحده، فقال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، صوموا، صار يصوم عشرة و11 عليه الصلاة والسلام حتى كانت السنة التي مات بعدها، فقال لئن عشت إلى السنة الجاية لأصومن التاسع والعاشر، أحسن من عشر وحداش، لأصومن التسعة وأصومن عشرة. فالمسلمون اليوم يصومون التسعة وعشرة هي الأفضل، لأنه قال لئن عشت إلى قابل يعني لا ألغي إحداش، إنما أصوم تسعة وعشرة. فالمسلم يحرص على ما قاله الرسول وأمر به وقال إن عشت لأعملن كذا وكذا، يقول نعمل إلى يوم القيامة إن شاء الله بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يصوم تسعة وعشرة بس ولا يصوم عشرة وإحداش، ثم يصوم تسعة وعشرة بس، ثم يصوم عشرة وإحدى عشر وحدها أو تسعة عشرة وحدها. قال رحمه الله حدثنا سالم بن أبي سعد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود صياما، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فسامه موسى شكرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سالم بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بسعيد روى عن ابن عباس سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة واليهود يصومون عاشورا فقال لما ليش يصومون عاشورا قالوا هذا يوم نجى الله به موسى وأهلك به عدوه فرعون فصامه موسى شكرا ونحن نصومه لأجل موسى فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه واحد يوم ثم بعد ذلك قال خالفوا اليهود صوموا عاشر وصوموا حد عشر خالفوا اليهود ما نصوم يوم علشان وقت اليهود لا لازم مخالفة اليهود في كل شيء فنحن نصوم العاشر ونصوم الحادي عشر لكنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فصار التاسع أفضل من الحادي عشر صار التاسع أفضل من الحادي عشر فنحن نصوم التسعة والعشرة في المحرم إن عشنا إن شاء الله نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن محمد بن سيفي أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم قلنا منا طعم ومنا من لم يطعم قال فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم قال يعني أهل العروض حول المدينة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال عن الشعبي عامر قال عن محمد بن صيفي قال حدثنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد طعم اليوم. يقول محمد بن صيفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن منكم أحد من طعم اليوم يعني في الضحى بعد ما طلعت الشمس. قالوا يا رسول الله منا ناس طعم ومن ما طعم. قال صوموا اليوم اللي طعم واللي ما طعم أمسكوا اللي طعم واللي ما طعم لأنه اليوم يصام. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام نعم وأمر أهل العوالي يعني أهل الضواحي أمرهم أن يصوموا ذلك اليوم أيضا قبل يفرض رمضان. لما فرض رمضان انتهى صيام عاشوراء خلاص لا تاسع ولا عاشر ما في فريضة إنما سنة إن شئت أن تصوم وصمه وإلا فهو سنة كيف تقول فيها مشكلنا فرض شهر رمضان خلاص انتهى فرضية عاشوراء. أما قبل رمضان فهو فرض على الناس لازم يسموه وأمر أهل العوالي وأهل حوالي المدينة القرى والبيوت والقبائل أن يصوموا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صومن اليوم التاسع. قال أبو علي رواه أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب زاد فيه مخافة أن يفوته عاشوراء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا القاسم بن عباس قال عن عبد الله بن عمير مولى عن عبد الله بن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نعم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام السنة التي مات فيها لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. عاد فسروا هذا المعنى أنه معناه عشاء لا يفوت عشرة يعني أصوم تسعة احتياطا لأجل أوافق العشرة. أما إذا صمت عشرة وحداش قد يكون العاشر هو الحادي عشر أو شيء من هذا لكن لو صمت تسعة اليوم التاسع ثم صمت بعده العشرة معناه احتف للعشرة صمت العشرة. هذا تفسير بعض العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصوم أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصم ومن كرهه فليدعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. يقول ابن عمر ذكر يوم عاشوراء عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعدما فرض رمضان فقال هذا اليوم من شاء منكم يصومه ومن شاء لا يدعه، ما يعني حر على بعد ما نزل فريضة رمضان، وإلا قبل ألزمهم بالصيام وألزم حتى رواح المدينة أن يصوموا، لكن بعد ما نزل فرض رمضان انتهت فرضية انتهت صار نفل، إن شئت أن تصوم لك أجر وإما صمت فلا شيء عليك. كان يوم يصوم أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصوم؟ كان يوم يصوم أهل الجاهلية، يعني أن اليهود ولا قريش ما تصوم، لكن اليهود كانوا يصومونه شكرا لله لأن موسى صامه لأنه أغلق الله عدوهم فكانوا يصومونه حتى في الجاهلية، فقال من كان يريد أن يصوم فليصومه، يعني أننا الآن انتهينا منه، وكان الجاهلية يصومونه وصمناه لأجل موسى، أما الآن فرزقنا الله شهرا كاملا نصومه، فمن كان يريد أن يصوم عاشورا يصوم ومن لا فلا، كيف هو حر. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا حماد بن زيد قال دثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشورا إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حماد بن عبدة حماد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد عبد الله بن معبد قال حدثنا أبو قتادة أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي. يقول أبو قتادة رحمه الله ورضي عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية اللي مضت، أحتسب على الله يعني أثق بالله تعالى وتقدس إنه يغفر للإنسان اللي يصوم عاشوراء السنة التي مضت، يعني ما حصل منها، لكن الكبائر لا تغفر كما تذكرون كما سبق أن الكبائر ما تغفر، إنما يغفر الله تعالى وتقدس يوم عرفة يغفر السنة التي قبلها السنة التي بعدها ويغفر يوم عاشور السنة التي قبله، كل هذا الصغائر، أما الكبائر فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، أما الكبائر فلا تغفر إلا بمشيئة الله تعالى وتقدس يوم القيامة، لأنه قال تعالى وتقدس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعلها على المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفرها الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فالكبائر ما تغفر، إنما هذه كلها السنة اللي قبلها والسنة اللي بقى كلها الصغائر، كذلك عاشور السنة اللي قبله كل هذه الصغائر ولا حصل من الذنوب وغيرها، لكن كبائر لا ما تغفر إلا بالتوبة منها أو بمشيئة الله تعالى وتقدس. نعم. باب صيام يوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاد رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيام يوم الاثنين والخميس. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد ثور بن يزيد قال خالد بن معدان خالد بن معدان قال حدثنا ربيعة بن الغاد ربيعة بن الغاد قال أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سأل عائشة عن صيام الاثنين والخميس قالت كان يصوم الاثنين والخميس وسئل كما سيأتي قال ليش تصوم الخميس والاثنين يا رسول الله قال لأنهما تعرض الأعمال على الله إلا رجلين متشاحنين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام أيام الجوع لكنه أمر بصيامها، ومعنى هذا أن المسلم إذا كان يصوم اثنين وخميس ما يصوم البيض، البيض ما تجمع بين اثنين وخميس وبيض ثلاثة أيام من الشهر، لا إنما تصوم الاثنين والخميس من هذا الشهر أو تصوم أيام البيض ولا تصوم الاثنين والخميس. فالرسول عليه الصلاة والسلام فعلا صام الخميس والاثنين يوم الخميس ويوم الاثنين وقال إنهما يومان يعرض فيهما العمل على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم إلا متشاحنين فلا يعرض عملهما. ولا ذكر أحد من الصحابة لا عائشة ولا ابن عباس ولا غيره من الصحابة أن الرسول صام أيام الجوع الثالث عشر والرابع عشر لكنه أمر بصيامها. قال لك عاده الإنسان أنك تصوم أيام البيض لك فعلك أن تصومها، لكن لا تجمع بين هذا وهذا، تجمع بين الأثنين والخميس وتصوم الثلاثة البيض ما يمكن. أما صوم هذه وإلا صوم هذه، أما صوم الاثنين والخميس وإلا صوم أيام البيض اللي هي 13 ورابع عشر وخامس عشر، أنت حر، واحد منهم اختر. فالرسول ما صام البيض إنما أمر بصيامها، قال 13 ورابع عشر وخامس عشر وصوم البيض، أو قل كل شهر ثلاثة أيام، لكن اثنين وخميس هذا اللي داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنها يعرض فيهما، أنهما يعرض فيهما الأعمال على الله، فيعفو تعالى وتقدس يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب. والمحو هذا والإثبات هو بالصغائر أيضا، الكبائر ما لها تعرض مرة واحدة إلا إن تاب منها أو إلى مشيئة الله تعالى وتقدس. في الدنيا ما ينحى شيء من الكبائر إلا أن تتوب أنت الإنسان أو ربك تعالى وتتجاوز، لكنها ما تغفر، غفران ما تغفر إلا بمشيئة الله أو التوبة منها. إنما هذا المحو كله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وتعرض عليها عمل العباد ويثبت شيء ويمحو شيء، كله في الصغائر. قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. مقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم، العباس بن عبد العظيم قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد قال حدثنا محمد بن رفاعة، محمد بن رفاعة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه، عن أبيه أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يصوم الخميس والاثنين، فسئل عن ذلك فقال: نعم. قال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. قال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم، يعني يغفر الصغائر كما ذكر في القرآن، يغفر ما اشتغل فيه من الصغائر الإنسان، يغفرها يوم الخميس والاثنين إلا متشاحنين. فيقول رب العزة والجلال للملائكة: أمسكوا هذين، ما تعرف أعمالهما على الله حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، لا سيما إذا كان بعد ثلاثة أيام. الثلاثة أيام قد يعفى للمسلم أن يهجر أخاه في الدنيا ثلاثة أيام ما يسلم عليه ويهجره ويرد السلام عليه ثلاثة أيام، هذا ما عفو ما يخالف، لكن بعد الثلاثة لا يمكن، بعد ثلاثة أيام لا يمكن، لابد أن يصطلح وإلا ما ترفع أعمالهما على الله. الاثنين الإخوين المسلمين سواء كان أقرباء أو ما هم أقرباء أو جيران أو شيء، متشاحنين على أمور دنيا لا على أمور دين. أما إذا هجرته لأجل الدين ما يصلي ولا ما يزكي ولا ما يطيع أبويه ولا كذا ولا كذا، وهجرته لله رب العالمين فأنت تؤجره على مذمته. لكن إذا كان الشحن على دنيا على شيء تشحنته به، أما بيع أو شراء أو حاجة زي كذا أو انتهاد أو رحم أو زيجة أو شيء من هذا، فتخاصم وتشاحن وتقاطع، ما واحد يسلم على الثاني، لكم ثلاثة أيام بس، بعد الثلاثة لا ترفع الأعمال ولا تعرض على الله تعالى وتقدس. باب صيام أشهر الحرم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عن عمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، من الرجل الذي أتيتك عام الأول؟ قال: فما لي أرى جسمك ناحلا. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار، ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب صيام أشهر الحرم الأربعة، كل الأحاديث اللي وردت لأنها تصام الأربعة أشهر جميع ما لها قيمة ولا تقوم على أساس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا الجريري قال عن أبي السليل، عن أبي السليل عن أبي مجيبة، عن أبي مجيبة قال عن أبيه، أبي مجيبة عن أبيه أو عن جده قال أو عن أمه، أنا عم عن أبيه أو عن أمه، يعني في اختلاف الأب أو العم وجهالة الإنسان تسقط الحديث. قال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. يقول أنا الرجل، يقول أنه أتى الرسول أبوه أو عمه، أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أنا الرجل الذي أتيتك العام أول، فقال ما لي أرى جسدك ناحفا، قال إني ما طعمت طعاما في النهار يا رسول الله، ما طعمت طعاما أنا مرك بهذا، قال إني أصوم النهار وأطع أكل في الليل فقط، قال من أمرك؟ الله سبحانه ما أمرك أن تعذب نفسك، انظر ربك ما أمرك يا هذا العبد الضعيف المسكين أن تعذب نفسك، ثم 14 متتابعة أو رجب وشعبان متتابعة وبعدها رمضان، كل هذا لا قيمة له، كل هذا كلام فارغ وتهجد لا قيمة له عند رب العالمين، ما لك أن تبني. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجاد في الدين، الجاد في الدين كان راكب نادة أو راكب سيارة يومنا هذا، لا أرضا قطع ولا دابة أبقى، لا السيارة بقيت، خربت السيارة وعدمت والأرض ما قطعها، وهي ببلد هنا لكن مع الجراد يجري يجري يجري يجري وقفت الناقة وانقطعت خلاص، يقول لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الظهر ما بقي أو قل السيارة يومنا هذا ما بقيت والأرض ما قطعها، الحاجة اللي فيها ما حصلها. فهذا الذي يسير على 4 أشهر وخمسة أشهر وثلاثة أشهر يصومها هذا مثله، راح ينقطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يموت وكذلك يموت ما سوى شيء. هذا التعمق في الدين، إن الله لا يمل حتى تملوا فلا تفأسلفوا في العمل، واقصد في العمل الإنسان اجعل لك عملا مديما يقبله ربك أحسن لك من التكلف تعذيب نفسك الإنسان بصيام أو صلاة أو طواف، تكثر من الطواف طواف 2 و3 أسابيع 4 أسابيع 5 أسابيع، واحد نعرفه من زمان كان يطوف حتى في الضمرة حتى في الرمضة يطوف ما وعلى رامي طايحن في الرمضة في المطار مجلس. هذا اللي يقول الرسول لا أرضا انقطع ولا ظهرا أبقى، راح مات خلاص، لأنه يطوف يعني جاد لربه يريد أن يعذب نفسه، ربك غني عن تعذيب نفسك الإنسان، اعمل من الأعمال ما تطيقه خلاص يكفيك. معه قال صم شهر الصبر ويوم بعده، قال صم شهر الصبر وهو رمضان أو يوم بعده، قال أقوى أكثر، يومين بعده أكثر، 3 أيام بعده أكثر، إلى آخره. الحديث كله ضعيف، الحديث اللي بين يدينا كله ضعيف. نعم. قال رحمه الله دثنا بدر بن أبي شيبة قال دثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صيام أي صيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي حسين بن علي قال حدثنا زايدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال محمد بن المنكدر قال حدثنا حميد بن عبده قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصيام أي صيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه. يقول إن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أي الصيام أفضل يا رسول الله بعد شهر رمضان؟ أي الشهور أصومها أي أفضل؟ قال شهر الله المحرم الذي يدعى محرم، الذي بعد يعني الحجة، بعد الحجة تكون شهر محرم كله أو يوم عاشورة منه أو شيء من هذا، هذه كلها من باب فضائل الأعمال، هذه الأحاديث اللي ترد علينا اليوم كلها من باب فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال لها شروط 4، لا نقبل هذه الأحاديث كما ذكر المحدثون رحمهم الله منهم الإمام أحمد ومنهم مالك ومنهم غيرهم من أئمة الجرح والتعديل، قالوا لا نقبل هذه الأحاديث الضعيفة إلا بشروط 4، أولا أن يكون لها حديث يساندها، يعني مريض ومريض تقابلا ومسك بعضهم بعض ومشوا، يعني لازم من حديث مثله يقبله، أو أنه كذلك أن يكون لا يشتد ضعفه، ما يشتد ضعفه يعني سنده ما في رجال مشتد ضعفه أم كريم أو كذابين، ما اشتد ضعفه. الثاني يكون في فضائل الأعمال، أن يكون في فضائل الأعمال الشروط 4 إذا ثبتت فلك أن تفعل، تعمل بالحديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال وتمت الشروط تعمل بها، ما تعمل فأنت حر الإنسان. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن المنذر الحجامي قال دثنا داود بن عطاء قال دثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. يقول ابن عباس يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء داود بن عطاء قال حدثنا زيد بن عبد الحميد زيد بن عبد الحميد قال عن سليمان عن سليمان بن حيان التيمي عن أبيه محمد التيمي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى عن صيام رجب نهى عن صيام رجب يعني أن تفرد رجب بالصيام نهى عنه فأين الذي صوم رجب وشعبان نهى عن صيام رجب أن تفرده بالصوم الإنسان نعم قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا عبد العزيز بن الدراوردي أي يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد رضي الله عنه ما كان يصوم أشهر الحرم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شوالا فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا العزيز الدراوردي قال حدثنا يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله قال عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم يعني التيمي قال حدثنا ان اسامه بن زيد كان ان اسامه بن زيد كان يصوم الاشهر والحرم الاربعه الاشهر الحرم الاربعه يعني شوال والقعده والحجه ورجب المفرد رجب المفرد معها فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ثم شوال ولا حاجة أنك تصوم الأربعة فترك صيام الشهور الأربعة كلها وترك ثم شوال بعد رمضان نعم باب في صوم زكاة الجسد قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا مهرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم زاد مهرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر الجسد وإلا فالفريضة مفروضة عليك لابد أن تصومها لكن إذا صمت تطوع وكسرت من التطوع فهي زكاة بدنك الإنسان يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا محرز بن سلمة محرز بن سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال حدثنا جميعا عن موسى بن عبيدة جميعا عن موسى بن عبيدة قال حدثنا جمهان جمهان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة البدن الصوم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم لكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام يعني صيام التطوع وأما الفريضة فهذا شيء معروف الفريضة شيء معروف لكن زكاة البدن صوم التطوع كل ما أكثرت من الصيام الإنسان فزكاة لبدنك كفارة على لبدنك كفارة لما تفعل من السيئات نعم. قال زاد محرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر يقول ابن محرز في حديثه الصيام نصف الصبر معلوم لأن الصبر الصبر تصبر الإنسان عن معاصي الله وتصبر على طاعاته فطاعاته هو الصوم أن تصوم الإنسان وتمنع نفسك من الطعام والشراب والنكاح إن كان عندك امرأة وما وهناك تصبر على طاعة الله تعالى وتصبر تصبر عن معاصيه نعم. باب في ثواب من فطر صائما قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى وقال لي على عبد الملك وابو معاويه عن حجاج كلهم نطى عن زيد بن خالد الجاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجرهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تفطير الصائم يعني ولو بتمرة واحدة فمن قال لازم تطعمه حتى يشبع هذا خطأ في الفهم خطأ في الفهم من طلبة العلم ما في لزوم منك تشبعه ولو تعطيه تمرة يا الإنسان يفطر على تمرة فإنك فطرت صائم خلاص ففطر الصائم يحصل أجره لك بإعطائه تمرة يفطر عليها. حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى قال حدثنا قال وخالي يعلى عن عبد الملك وخالي يعلى عن عبد الملك ابن الملك المعمر وأبو معاوية وأبو معاوية قال حدثنا حجاج الحجاج قال حدثنا كلهم عن عطاء كلهم عن عطاء عن عطاء قال عن زيد بن خالد الجهني عن زيد بن خالد الجهني عطاء هنا إذا أطلق فهو عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من فطر صائما كان له مثل أجر من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم له أجر الصائم له أجر وأنت لك أجر من دون أن ينقص من أجر هذا شيء ولا أجر هذا شيء ولو بتمرة واحدة. ومن قال لازم تطعمه حتى يشبع هذا فهم خطأ، خطأ في الفهم. تطعمه ولو تمرة واحدة فلك أجره، لأنك يصح أن يقال أنك فطرته من غير أن ينقص من أجوره، من غير أن ينقص أجوره. صائم أو صائمين فله أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سيد بن يحيى اللخمي قال دثنا محمد بن موسى بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. يقول ابن ماجه رحمه الله في الدعاء الإنسان إذا أفطرت عنده الإنسان أفطرت عنده وأطعمك ماذا تقول له من الدعاء؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن موسى بن مسافع قال عن عبد الله بن الزبير بن الزبير قال قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر عند سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، سعد بن معاذ الذي مات في الخندق لما حكم في بني قريظة لحق بربه سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش في موته. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر عند سعد بن معاذ فقال حينما أفطر وذهب ليصلي المغرب قال أفطر عندك الصائمون وصلت عليكم الملائكة، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده من الملائكة المقربين. العبد المسلم إذا صار له حسنات يتباهى ربك يباهي كل الملائكة، انظر عبد فلان بن فلان فعل كذا وكذا يباهي المقربون، وحملة العرش وملائكة الطوافون يباهي ربك تعالى وتقدس بالعبد المؤمن إذا فعل حسنات يقرب بها إلى الله. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة في من عنده وذكركم الله في من عنده، ذكركم الله في من عندنا. باب الصائم إذا أكل عنده. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسام قالوا ودثنا وكي عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن إبراتي يقال لها ليلى عن أم عمارة رضي الله عنها أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم إذا أكل عنده طعام صلت عليه الملائكة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصائم إذا أكل عنده، باب في الصائم يعني الأجر للصائم إذا أكل عنده، لا يشتهي لا شك في هذا، الناس يأكلون وصائم يشتهي يزيد طعام لكن يصبر نفسه، هذا هو الصبر اللي يحرق القلب، هذا الصبر اللي يحرق قلب الإنسان. يأكلون الناس وأنا صائم صابر عن الطعام والشراب لا شك له أجر كبير، مع أنه لا يجوز أن تجلس الإنسان عند ناس يأكلون إذا استطعته. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد وسهل بن أبي سهل، وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن زيد قال حدثنا عن امرأة يقال لها ليلى، عن امرأة يقال لها ليلى، عن أم عمارة، عن أم عمارة قالت فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما. أم عمارة نسيبة بنت كعب الأسلمية تقول أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام فأكل عندنا طعاما. نعم فكان بعض من عنده صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة الذين عنده ومعه ما أكلوا صائمين قالوا يا رسول الله نحن صائمون، فقال من أكل عنده طعاما وهو صائم صلت عليه الملائكة. نعم الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه، الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن سليمان بن بريدة نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال، فقال إني صائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة، أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن المليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال الغداء يا بلال. يقول بريدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعال بلال الغداء تعال كل غداء. قال يا رسول الله أني صائم أنا صائم. فأكل الناس أكل الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل الناس. قال أرزاقنا حين نأكل أرزاقنا الحين لكن رزق بلال في الجنة. رزق بلال لأنه صائم في الجنة. أشعرت يا بلال أن الصائم نعم تسبح عظامه أن الصائم تسبح له عظامه عظامه تسبح له عظامه وتسبح له الملائكة. الصائم إذا صام عنده ناس يأكلون تسبح له عظامه لأن العظام تشتهي تسبح العظام وتسبح الملائكة لما فعلنا. ما أكل عنده ما أكل عنده يعني مدة التي يأكل عندها عنده الطعام. باب من ذي الأطعام وهو صائم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من دعي إلى طعامه وصائم ماذا يقول؟ تدعو لهم الإنسان وتقول أنا صائم يا جماعة حتى لو وليمة عرس. فلهذا الوليمة واجب إجابتها. دعاك إنسان إلى وليمة عرس لازم تجاب أخيك المسلم لأنها هي التي يجاب فيها فرضا أن تجاب تجيبها. لكن إذا صرت صائم تذهب لهم وتقول يا جماعة أنا صائم وتدعو لهم تقول إني صائم وأدعو لكم ببركة وتخبرهم أنك صائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم يخبره أنه صائم لأنه ينجي أخوك المسلم دعاك لطعام دعا غيرك يبيك تشرب وتأكل ثم تجرح ولا تقول يا فلان أنا صائم ما عاد ينجرح خلاص. إذا قلت أنا صائم أشعرك عذرك ولا عاد ينجرح ليك ولا يزعك أنا صائم خلاص يعني أنا حر. مع أن الأفضل إذا دعاك أخوك المسلم وليس هناك إلا صوم نفل تفطر وتأكل عنده وتجبر خاطره. إذا دعاك أخوك المسلم لوليمة واستطيع أن تجبر خاطره تجبر خاطره وأفطر لأنك حر نفسك. الإنسان في النفل أنت حر نفسك تصوم ولا تفطر حر. قال رحمه الله دنا أحمد بن يوسف السلمي ولا دنا أبو عاصم ولا أنبأنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أنبأنا بن جريج حدثنا ابن جريج قال عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعي إلى طعام فليجب وهو صائم فليجب والأفضل أن يفطر ليجبر أخاه المسلم تجبر بخاطر أخيك المسلم أفطر لأن النفل أنت حر نفسك فتصوم ولا تفطر كل واحد فاجبر أخاك المسلم واجبر خاطر حيث دعاك وكل من طعامه. فإن شاء طعم يخبره أنه صائم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. المهم يقول يا فلان صائم يعني لو قال يا أخي الصوم نفل ولعلك تفطر تأكل عندنا فإن شاء أن يأكل وإن شاء أن يقول إني صائم. باب في الصائم لا ترد دعوته. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن سعدان الجهني عن سعد نبي مجاهد الطائي وكان ثقة عن أبي بدلة وكان ثقة نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المغلوب يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الصائم لا ترد دعوته. الصائم لا ترد دعوته. الصائم إذا دعا لك الإنسان أو دعا عليك لا ترد دعوته إذا كان مظلوما. يقول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعدان الجهني. سعدان الجهني قال عن سعد أبي مجاهد. عن سعد أبي مدرة قال عن سعد أبي مجاهد. مجاهد قال وكان ثقة. وكان ثقة عن أبي مدلة. عن أبي مدلة أو مدلة عن وكان ثقة أيضا قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاثة لا ترد دعوتهم. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم نعم حتى يفطر. الصائم حتى يفطر والإمام العادل. والإمام العادل ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم فإنها ترفع في حديث مسلم وصحيح مسلم ترفع فوق الغمام. هنا يقول تحت غمام. دون الغمام. دون الغمام في صحيح مسلم أنها ترفع فوق الغمام وأنها تفتح لها أبواب السماء ويقسم تعالى وتقدس: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا إسحاق بن عبيد الله المدني أنه قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك الذي وسعت كل شيء أن تغفر لي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عنده عند فطره لدعوة ما ترد. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. الصائم له دعوة عند فطره لا ترد. يعني معنى هذا أن الصائم إذا قرب فطوره ويبي يفطر ويتحرى الأذان وله حاجة أو له أو مظلوم أو شيء أو يريد ولده يصلح يدعو بهذه الساعة. يدعو هذه الساعة هنا تستجاب الدعوة، وفي آخر الليل عند التنزل الإلهي أيضا تستجاب الدعوة. فيحرص المسلم على الأوقات التي تجاب فيها دعوته. فهذا عند الفطر تدعو ربك بفهر كربك وأن الله يفرج كربك وأن الله يسأل ولدك وأن الله يعطيك خيرك إلى آخره. وآخر الليل عند التنزل المالي كذلك أن الله تعالى لا يرد، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. آخر الليل أقرب الرب من الرب آخر الليل يقول: هل من داعي؟ هل من سائل؟ هل من مجتمع؟ إلى آخره. فالشاهد أن دعوة الصائم عند فطره مستجابة لا ترد. ثم قال عبد الله بن عمرو يدعو ربه: اللهم إني أسألك برحمتك، إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يعني ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. عند فطره يقول هذا الكلام: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمني. أنت تغفر لي. أنت وسعت رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي يا ربي. عند فطره يقول هذا الكلام. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.